أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عيسى بن مريم وموسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. قال: فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، وأما موسى فإنه جسيم. قالوا له: فإبراهيم؟ قال: انظروا إلى صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. في رواية قال: ونظرت إلى إبراهيم فلا أنظر إلى إرب من أرابه إلا نظرت إليه مني كأنه صاحبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبته، إذ جاء الرسول فقال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. ورحمة الله على لوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد، إذ قال لقومه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وما بعث الله من بعده من نبي إلا في ثروة من قوم. أحاديث المسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها صاحب ترتيب المسند فيما جاء من ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني صاحب ترتيب المسند والشيخ البنا ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما يتعلق بكل نبي من أحاديث، مش هيجي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كل نبي وصفة كل نبي وما جاء عنه وقصة حياته، ولذلك احتاج في كتابه أن يملأه بكثير من كلام أهل التواريخ في ذلك. كثير منها ما له أحاديث صحيحة أو ضعيفة، وكثير منها منقول من كلام أهل الكتاب الذي لا يصدق ولا يكذب، فيعني نكتفي بالبعض مما ذكر في ذلك ولا نطيل بذكر الجميع. فهو ستجد أحاديث بيكرر فيها فقط لأن مذكور فيها عيسى، لأن مذكور فيها موسى، مذكور فيها لوط، مذكور فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من غير تعلق لما سيذكره في الباب، هو بس اسم الرسول ذكر وهو بيذكر القصة والتاريخ بتاع الرسول، ونستفيد أشياء يعني من ذلك. كنا لن نذكر جميع ما ذكره لأنه هذا أكثر في كتب التواريخ ولا تعلق له بالمسند كمسند مسند الإمام أحمد في ذكر قصص ولا حكايات هؤلاء، إنما هذه تكون في التفسير، تكون في كتب التواريخ. فلذلك هنا عايز يذكر يقول: ما جاء في صفة وميلاد إسحاق ووفاة سارة ثم وفاته، ما فيش عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يذكر في هذه الأشياء، إذا تحتاج أنه يذكر حديثا لا تعلق له بالترجمة. فيقول لذلك نعرف أن كتاب زي كتاب الإمام بخاري لما يذكر الترجمة، ترجمة الباب يكون فيها فقه معين يتعلق بهذه الترجمة، وتحت هذه الترجمة أشياء تتعلق بها أو تتعلق بها أحاديث يشير إليها في الترجمة. البخاري كان فقيها عظيما تأخذ فقه من تراجم الباب، لكن هنا الشيخ رحمه الله بيذكر الترجمة اللي يتعلق بما يريده هو أن يقوله وليس بالأحاديث المذكورة في مسند الإمام أحمد رحمه الله، لا فلهاش تعلق أبدا بما يذكره. فزي يكون ما جاء في صفة إسحاق أو ميلاد إسحاق وفاة سارة ثم وفاته، فذكر حديثا هنا في هذا الباب ملوش أي تعلق بهذا الشيء. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عيسى بن مريم وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، وأما موسى فإنه جسيم. قالوا له: في إبراهيم؟ قال: انظروا إلى صاحبه. مش تعلق به ولا إسحاق ولا شيء، ما ذكرش فيه حاجة من هذه الأشياء، لكن الغرض أن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وحيدي في الباب الذي يليه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، هؤلاء ابن أول يوسف يعقوب أبوه فوق إسحاق، يتعلق وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الكريم كما سيأتي بعد ذلك. قلنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت امرأة سارة هي ابنة عمه، وكانت لا تلد، كانت عاقرا عقيما لا تلد، ولما وهب الجبار لسارة في القصة التي ذكرناها قبل ذلك وهب لها هاجر وهي أهدت هاجر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإبراهيم دخل بها عليه الصلاة والسلام فكان له منها إسماعيل عليه ونبينا الصلاة والسلام. بعد ذلك بفترة حوالي 13 أو 14 سنة أكرم الله عز وجل سارة بأن تلد فولدت ولها من السن فوق 80 وقيل 90 سنة حين ولدت إسحاق عليه ونبينا الصلاة والسلام. يبقى هنا هذا سن كبير جدا، وفيها قصة برضو في مولد إسحاق عليه ونبينا الصلاة والسلام. البشارة من الملائكة، الملائكة ذهبين ليدمروا قرى سدوم، قرى قوم لوط، ولوط ابن أخ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لوط ابن أخه وسارة بنت عمه عليه الصلاة والسلام. الاثنين ذهبا إلى الشام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مكان، لوط في مكان آخر، كل يدعو إلى ربه سبحانه. إبراهيم أعظم وأعلى عليه الصلاة والسلام من لوط، ولوط تابع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ذكر الله عز وجل قصة الملائكة الذين ذهبوا ليدمروا قرى سدوم، قرى قوم لوط، فقالوا لقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام. جاءت رسل الله عز وجل ثلاث ملائكة من عند الله منهم جبريل عليه السلام، ذهبوا إلى إبراهيم بالبشرى. إيه البشرى اللي حنعرفها بعد ذلك؟ قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أصلنا إلى قوم لوط. كأنه يبشرونه بأن سندمر هذه القرية اللي فيها الذين يعبدون غير الله سبحانه، الذين يقعون في الفاحشة في جريمة اللواط والعياذ بالله. فإبراهيم جادل هؤلاء، إبراهيم يحب من ربه سبحانه وتبارك وتعالى أن يتوب على العباد ولعلهم يتوبون، والله أعلم سبحانه أن هؤلاء لا يتوبون أبدا، لا يتوبون، استحقوا التدمير واستحقوا العذاب. فإبراهيم جادلهم، يجادل في أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيقول إن أتقتلون قرية فيها 100 يعبدون الله؟ قالوا لا. أتقتلون قرية فيها 10 يعبدون الله؟ قالوا لا. فيها 3 يعبدون الله؟ قال. فيها 1 يعبد الله؟ قال. قال فإن فيها لوط، إن فيها لوط، يعني لوط يعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى. قالوا نحن أعلم من فيها، نعم، لما حنهلكها مش هيبقى فيها لوط، هتكون لوط طلع براها ونهلكها وليس فيها أحد يعبد الله عز وجل. قالوا نحن أعلم من فيها. يبقى هنا الأمر من الله عز وجل، إنه قد جاء أمر ربك انتهى الشيء، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. لما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا هذا يوم عصيب. ذهبوا إلى لوط بعدما أعطوا البشارة لإبراهيم، الأولى أنهم سيهلكون هذه القرية الظالمة، ولكن البشارة التي يفرح بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وامرأته قائمة فضحكت، هتهلكوا قرى قوم لوط يستهلوا، فضحكت فبشرناها بإسحاق. فبشر، جاءت البشارة من الله سبحانه وتبارك، فرحت لأمر الله أنها قرية ظالمة يستحقون أن يهلكهم الله عز وجل. إبراهيم يجادل أب رحيم، اسمه كذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أب رحيم، فيجادل في الأمر، يمكن يتوب ويمكن كذا، ولكن هي تتمنى لهم العذاب من الله عز وجل. فلما سمعت أنهم سيهلكون هذه القرية فرحت بذلك، فلما فرحت بذلك فضحكت، فبشرناها بإسحاق إن ستلدين، ومن وراء إسحاق يعقوب، ستلدين إسحاق، وإسحاق حيعيش ويخلف وله يعقوب يليه بعد ذلك ابنه يعقوب. هذه بشارة، بل بشارتان بإسحاق، وبحياة إسحاق حيعيش، إسحاق مش حيموت، وحيخلف بعد ذلك. وكان الأمر أنه امرأة عجوز تلد، هي تعجبت قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخة وأنا عجوز. كلمة عجوز لا تطلق على الرجل وإنما تطلق على المرأة، قال امرأة عجوز، والرجل يقال شيخ، الرجل شيخ، فلا يقال على المرأة أنها شيخ وإنما يقال شيخة، شيخة بالتأنيث، فالشيخ في التذكير والتأنيث، أما عجوز هو المرأة فقط، وذلك لا يحتاج أن يقال عجوزة، عجوزة لأنها أصلا للمرأة، كلمة عجوز إن المرأة الكبيرة. ذكرنا أنهم قالوا سنها جاوز 80 سنة حين جاءتها البشارة، قالوا 90 سنة، بل قالوا 99 سنة. إبراهيم كان عنده كم سنة؟ قالوا 100 سنة، أو كان عنده 120 سنة حين هذه البشارة. يبقى كان قبل ذلك قصة الذبيح بين إسماعيل وبين إسحاق 14 سنة أو 13 سنة. هذا السن كان قبل ذلك إبراهيم أمر أن يذبح ابنه، ما كانش في إسحاق حتى يذبحه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إنما الذي أمر بذبحه كان هذا. والآية لما فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، رد على أهل الكتاب وعلى من تبنى قولهم من المفسرين بأن الذبيح هو إسحاق، قال ذلك ذهب إليه الطبري رحمه الله، ذهب إليه القرطبي رحمه الله، غيرهم من المفسرين، وهذا ليس بصواب. الصواب أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. هنا الرد من هذه الآية بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. طيب والله كون ربنا يقول لها بشرناها بإسحاق، وإسحاق هيعيش لغاية ما يخلف، والله لا يخلف الميعاد سبحانه وتبارك وتعالى، يعيش لغاية ما يخلف، كيف يأمر بذبحه قبل أن تتحقق هذه البشارة من الله عز وجل؟ إزاي يكون صبي صغير ويؤمر إبراهيم بأن اذبح ابنك وقد وعده قبل ذلك ابنك هيعيش ويخلف ويبقى له يعقوب؟ هذا بعيد. إنما الذي أمر إبراهيم بذبحه ما لم يقل له قبل ذلك أنه هيعيش وأنه هيخلف وأنه كذا، هذا رد كاف في هذه المسألة. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء يوسف وأبوه يعقوب وأبوه إسحاق ووصف أبا إبراهيم كلهم عليهم الصلاة والسلام بأنهم الكرماء، أكرمهم الله سبحانه تبارك وتعالى. إن الكريم لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يفضله على غيره عليه الصلاة والسلام، قال له إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن إسحاق ابن يعقوب ابن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد أخبره الله أنه سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. طيب هنا بيذكر إبراهيم في هذا الحديث ويقول نظرت إلى إبراهيم فلا أنظر إلى إرب من أعرابه إلا نظرت إليه مني كأنه صاحب. كان إبراهيم غاية في الجمال وامرأته سارة كذلك، ومنهما جاء النسل الصالح الأنبياء، وجاء يوسف الذي أعطي وحده شطر الحسن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فشبه إبراهيم، الصحابة يسألون مين شبه إبراهيم، شكله إيه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيقول انظروا إلى صاحبكم، يعني بالضبط صورة النبي صلى الله عليه وسلم هي صورة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما نظر إلى عضو من أعضائه، إلى يده إلى وجهه إلى جسده إلى رجله، لا بالضبط زيه، هو نفس شكل النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال ونظرت إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم فلا أنظر إلى إرب، إرب معنى عضو جزء من جسده، من أرابه إلا نظرت إليه مني كأنه صاحبكم، يعني كأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو نفس صورة النبي صلوات الله وسلامه عليه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا إلى ربه وعمر عمرا طويلا، ذكر في عمره أنه عدى 175 سنة عليه الصلاة والسلام، قيل بل جاوز 200 سنة وقيل 190 سنة، فالله أعلم، لكن عمره محصور بين 175 سنة والمئتين سنة. كانت الأعمار في الماضي أعمارا طويلة، كانت أعمارا طويلة في عهد نوح 1000 سنة عمره عليه الصلاة والسلام، وتقاصرت الأعمار كما تقاصرت الأجساد، الأجساد جسد آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله سبحانه تبارك وتعالى وله طول عظيم جدا، تقاصرت الأطوال حتى وصلت إلى ما عليه الناس الآن. فإبراهيم توفي صلوات الله وسلامه عليه ودفن في المكان اللي كان هو جعله لسارة زوجته، ماتت عن عمر 127 سنة ولم يتزوج عليها صلوات الله وسلامه عليه. لما توفيت تزوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام من غيرها وصار له أولاد من هذه اللي تزوجها، تزوج امرأة وتزوج أخرى عليه الصلاة والسلام، هذا بعد سارة، لكن في عهد لما كانت سارة موجودة ما تزوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم مدفون في بلدة اسمه حيرون بفلسطين، نسأل الله عز وجل أن يحررها، وفي الموضع اللي هو اسمه الخليل اليوم، الخليل مكان موضع، لكن فين بالضبط ما يعرفوش المكان، وقال هو البقع كلها في مكان منها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفي المكان نفسه مولودة سارة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ودفن به ابنه إسحاق بعد ذلك في المكان نفسه، قال ويعقوب أيضا في هذا المكان. في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، الكريم هنا المقصد بالكرم إيه فيها؟ يحتمل معاني، فمن معاني الكرم الإنفاق، الإنفاق، ولكن هو الأنبياء مش هيفاضل بهم بأنه هذا ينفق أكثر، لا كل الأنبياء كانوا كرماء عليهم الصلاة والسلام كلهم، فكأنه هنا الكرم عند الله جعل لهم كرامة، أكرمهم الله في الدنيا وأكرمهم الله عز وجل في الآخرة، أكرمهم الله عز وجل في الدنيا بأن نفى عنهم الأوثان والأرجاس والنجاسات، عمرهم ما عبدوا الأصنام من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. فهذا إبراهيم أبوه صانع الأوثان وبلده يعبدون فيها الأوثان الأصنام من دون الله عز وجل، وإبراهيم هو صبي صغير أبدا مستحيل يعبد الأصنام ولا يتقرب إليه، بل كان يبغضها ويجادل في أمرها أنها لا تصلح ولا تنفع ولا تضر صلوات الله وسلامه، هذا إكرام من الله عز وجل له وهو صبي صغير، كما أكرم نبينا صلى الله عليه وسلم عمره أبدا ما عبد الأصنام ولا تقرب إليها صلى الله عليه وسلم ولا أحبها، بل كان ينكر على من يذبح لها ومن يتقرب إليها ويقول أنها لا تنفع ولا تضر من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا هنا الإكرام من الله سبحانه ذو الجلال والإكرام، أكرم هؤلاء فنزههم عن أن يعبدوا أصناما، عن أن يقعوا في فواحش، فعصمه الله سبحانه وتبارك وتعالى وزادهم الفضل إكراما في الدنيا وإكراما في الآخرة. فهنا يبقى فيه إكرام لكل الأنبياء، وهؤلاء لهم إكرام مزيد إكرام مزيد إكرام، ما هو لما يبقى هو نبي أبوه نبي أبوه نبي أبوه رسول، هذا شيء كبير جدا جدا، فهذا الكرم الحقيقي لما يقول إنسان إنه هذا يوسف نبي عليه الصلاة والسلام، أبوه نبي أبوه نبي أبوه إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، هو ده كرم النسب الحقيقي. لما يجي إنسان أنا فلان مهما يكون شرفه، ولكن ليس هناك أنبياء من آبائه، فده يقول لنا هذا الكرم الحقيقي بقى اللي ينتسب، فيقول أنا نبي ابن نبي ابن نبي، يعني العيلة كلها معصومة، كل الآباء لغاية هذا النبي معصومون، هذا الكرم الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يهضم نفسه صلى الله عليه وسلم. هو ابن الأكرمين، أنت ابن الأكرمين يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول لا الكرم الحقيقي أنا كان أبوه عبد الله مات في الفترة في وقت الكفر، ما هوش في الإسلام ولا غيره، جده عبد المطلب في الفترة، من كانوا قبل ذلك كانوا من قريش، كانوا من العرب، كانوا من الكفار، كانوا من الكفار، وإن كانوا هم من أفضل الناس نسبا، والنبي صلى الله عليه وسلم ولد من نكاح ليس من سفاح، لكن سلسلة النسب إذا قورن بهذا النسب، لا هذا النسب أعلى، هذا النسب أعلى، نبي أبوه المباشر نبي أبوه المباشر نبي أبوه البشر. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم على نبينا الصلاة والسلام. طيب هذا الشيء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا، هل معناه إن هؤلاء أفضل منه صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ولكن عادته في التواضع، عادته في التواضع، لو إن المقام مقام تفضيل هم بيقولوا له أنت ابن الأكرمين عليه الصلاة والسلام، أنت يعني عايزين أنت أكرم واحد، لا شك إن هو أكرم خلق الله صلوات الله وسلامه عليه، لكن يهضم نفسه يهضم حقه ويتواضع ويذكر غيره، يؤذى فيقول رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك، فيذكر صبر موسى عليه الصلاة والسلام ويهضم نفسه عليه الصلاة والسلام. يوسف وهو في السجن يقول يوسف تصبر صبرا عظيما، لو أنا مكان يوسف عليه الصلاة والسلام كنت بادرت السجان وخرجت من السجن، هذا تواضع وهضم لنفسه صلى الله عليه وسلم. أما كان في مكة لم يترك مكة وهجر إلى المدينة هربا من مكة حتى يأذن له الله سبحانه وتبارك وتعالى بهذا الشيء، ما بادر بهجرة ولا بغيرها حتى جاءه أمر الله عز وجل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام، فصبر الصبر العظيم في هذا البلد كما صبر يوسف في السجن عليه الصلاة والسلام، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم في السجن في الشعب الذي حصر فيه هو بنو هاشم 3 سنوات صابر لأمر الله حتى جاء أمر الله سبحانه وتعالى وانقضى أمر هذا الشعب وأمر الحصار، فصبر الصبر العظيم ولكن يتواضع، فلا يذكر أنا أصبر كذا ولكن يقول فلانا، فلما يتكلم عن نفسه فيذكر ويقول عن نفسي عليه الصلاة والسلام ويقول شيء أنا، ويقول وذكر نبي من الأنبياء أدماه قومه، أن يذكر نفسه لما جرحوه في يوم أحد صلوات الله وسلامه عليه، لما جرحه الكفار أبناء عبد يليل وغيرهم وسلطوا عليه أو باشهم يلقون عليه الحجارة فأدموه صلى الله عليه وسلم، يقول ويذكر نبيا من الأنبياء أذاه قومه وأدموه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعل ذلك، وهو الذي قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ولكن هضم حق نفسه وتواضع لربه سبحانه وذكر نبيا من الأنبياء، وفهم الصحابة أنه هو صلى الله عليه وسلم. لما تأتيه الوفاة ويقول إن عبدا خيره الله عز وجل بين ما عنده وبين الحياة الدنيا فاختار ما عند الله، الصحابة ما تعجبتهم، طبعا كل إنسان يختار ما عند الله، ولم يفهموا أنه هو صلى الله عليه وسلم الذي حضرته الوفاة ولم يقل خلاص الوفاة دي وأنا ميت الآن عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكر ذلك، وما فهم ذلك إلا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه حين قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال فداك أبناؤنا وفداك أرواحنا وأنفسنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يذكر غيره بصيغة التعظيم وصيغة الكرم فلا شك أنه هو أكرم صلوات الله وسلامه عليه وهو أفضل عند الله، ولكن يهضم حق نفسه ويتواضع لربه صلوات الله وسلامه عليه. وصدق الله العظيم لما يقول إنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.